شافه الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يفتش أجهزة أبنائه؟ من على التربية من الخوف إذا كان له أولاد شباب وعندهم هذه الأجهزة، ونحن نسمع ما يحصل في بعض الهفوات، فلو أنه من باب الاطمئنان كل ما بين حين وآخر على غفلة وغرة يطلع حفاظا عليهم. نعم، نحن من نهينا عن التجسس، ولكن لما نسمع من البلاوي والمحن والفتن نخاف، فلذلك نطمئن. إذا فتش الإنسان كل ما بين حين آخر مرة ورأى أنه يعني لم يرى شيء، خلاص يعني ما عاد ينبغي له أنه يسيء الظن، لكن ينبغي أنه يعني لا يضع الحبل على الغارب ثم يترك كل كما يشاء، ولا يسيء الظن دائما، لكن كل ما بين حين وآخر ينظر. فإذا نظر مرتين ثلاث ولم يرى شيئا يتهمون به، فالذي يراه نزيها خلاص يكل أمره إلى الله، ولكن يحرص على أن يكون ذلك السر حتى لا يثير في نفوسهم شيء. نعم. يقول السائل: هل يمكن طريق الطب أن يثبت أن يعرف ثبوت الولد إذا كان إذا اشتبه فيه؟ الآن الأمر في ذلك سهل. أول كانوا في القافة الذي يعرفون الشبه والدم وكذا، يعني بالملامح. الآن التحليل الذي تسمعون به يبين غالبا أن هذا الولد من هذا الرجل ومن هذه المرأة أو لا، يعني لو اتهم فيه هذا، يعني الآن تعمل به حسب ما سمعت، يعمل به ويتخذ قرينة قوية في الحكم، يتخذ قرينة قوية في تطبيق الحكم اما في النفي او في الاثبات. نعم. يقول السائل: المرأة ان كانت حاملا وانتهت الاربعة اشهر وهي لم تلد، فهل تنتهي العدة بانتهاء الاربعة الاشهر؟ هذا الكلام انا قلت لكم، الحامل تنتهي عدتها متى وضعت حملها، جلست ساعة أو جلست سنين، متوفى عنها أو مطلقة. أحيانا يجلس، وأنا أعرف رجل الآن جلس في بطن أمي أربع سنين حسب ما قالوا لنا أهله، ما تخرج من العدة ما دام في بطنها. وأعرف إنسان ثاني يقول جاءه أخت بعد ثلاث سنين، كلهم أعرفه. فالمهم أنها ما تنتهي العدة سواء من وفاة أو من طلاق إلا إذا وضعت الحمل. إذا وضعت الحمل متبين به خلق الإنسان تماما، فإنه تنتهي به العدة طالت أو قصرت من طلاق أو من وفاة. هذا الكلام قلناه. لأن الله عز وجل يقول أجلهن أن يضعن حملهن، خلص نص ما في كلام. يقول السائل إذا طلق الرجل زوجته 3 مرات ثم تزوجها رجل آخر وطلقها، هل للزوج الأول أن يتزوجها؟ نعم، إذا وطئها، إذا طلقها هذا الزوج 3 تطليقات كل مرة تنتهي عدتها ثم تمت 3 وطهرت من 3 وتزوجت ليس بنية التحليل وإن زواج رغبة وبنية الإمساك، لأن الذي يتزوجها بنية التحليل فهو ملعون، ومن شاركه من الزوجة أو من الزوج الأول إذا اتفقوا على ذلك فإنه تشملهم اللعنة ويعتبر زنا، لا يعتبر معذ بالله نكاح ويرجمون. لكن إذا تزوجها زواجا صحيحا برغبة ونية الإمساك ثم وطئها ثم رغب عنها وطلقها استعدت حلت لزوجها الأول، هذا صريح في آية البقرة عندكم في الطلاق 2، هذه رجعية، فإن طلقها يعني 3 فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، لكن لا يحل أنه يتزوجها بنية التحليل، ولا يحل لها هي أن توافق على الزواج وبنيتها أنها متى حلت متى وطئها تحاول الفكاك منه لترجع إلى الزوج الأول أو تتفق مع الزوج الأول على هذا. المهم أي واحد منهم تكون عنده نية التحليل ما نية الزواج الصحيح فهو ملعون، وهذا الزواج باطل ويعتبر والعياذ بالله سفاحا لا نكاح. عمر رضي الله عنه يقول لا أوتى بمحل ومحلل إلا رجمتهما، والنبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، من الشرط أن يكون زواج صحيح ويحصل الوطء كما حصل في قصة المرأة.